لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، بنشرع بإذن الله تعالى في القسم الثالث من أقسام كتاب الواضح، وهو الذي عنون له بعنوان كيفية دلالة الكتاب والسنة على الأحكام، وتعنون له بعض كتب الأصول بمباحث لغوية. وكما ذكرنا في التمهيد في بداية دراستنا لهذا العلم، أن هذا القسم يعتبر هو قلب هذا العلم. يعني احنا عندنا قلنا في أربع أقسام كبار بينقسم إليهم علم الأصول، أو تنقسم إليهم مباحثه: مباحث الحكم، مباحث أنواع الأدلة، ومباحث كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، ومباحث الاجتهاد والتقليد. الثلاث مباحث التانيين ممكن ما تعتبرهمش مباحث أصلية في علم الأصول. يعني الأحكام البعض يقول ده أقرب إلى الفقه منها إلى الأصول، أو هي مشتركة من الفقه والأصول. الأدلة يعني هي في أصل الاتباع، وهي مشتركة بين كل علوم الدين، يعني اللي هي الأدلة اللي بنرجع إليها. الاجتهاد والتقليد فعلا موضوع أقرب إلى أن يكون موضوع فقهي. قلب العلم هو كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، وبرضو ممكن نديله اسم أعم. قلنا قبل كده يعني من الرسائل أو الكتب المعاصرة اللي غطت هذا القسم بشكل كويس جدا كتاب تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح. وكمان الاختيار للعنوان الكتاب معبر، احنا في القسم ده عايزين نعرف كيف نفسر النصوص، ويبقى الكلام ده فعلا برضو رغم احنا قلنا ده قلب علم اصول الفقه، لكن يحتاج اليه في كل علوم الدين بل وعلوم الدنيا. يعني اي حد عنده نصوص مهمة هيحتاج الى هذا الباب، ولذلك القانونيين لانهم بيعتبروا نصوص القانون حجة ملزمة، ومحتاج القاضي يفهمها والمحامي يفهمها والمواطن يفهمها عشان يعرف، فبالتالي بيتكلموا في يعني ضوابط والطرق منضبطة لتفسير النص. ولكن الطرق المنضبطة لتفسير النص ديت موجودة عند من هو عربي بالصليقة، فعندما يتكلم هو يريد أن يوصل المعنى فيستعمل الألفاظ والتراكيب التي تؤدي المعنى الذي يريد أن يعبر عنه. بيجي المستمع يعمل العملية العكسية، بيستمع للكلام ويترجمه، لكن نتيجة هما الاثنين بيستعملوا نفس الشفرة هي اللغة ديت بكل دقائقها بقى، بإيه؟ الألفاظ التراكيب والسياق وكل الكلام ده. فمفروض انه لما بيستمع الى الكلام بيقدر يوصل للمعنى الذي عناه المتكلم. طبعا لما بنتكلم على كلام البشر وارد المتكلم يريد معنى فلا يستطيع ان يعبر عنه تعبيرا جيدا، بيحصل ده في كلام الايه البشر. لكن بقى سواء في كلام البشر او في كلام الله عز وجل وارد يكون في أزمة عند المستمع انه ما يعرفش تفاصيل هذا الكلام ولا دقائقه، او يكون عنده هوى، يكون عنده هوى وفي نفس الوقت ما هو في ممكن صاحب هوى بتقول له بتبلغه كلام حد يعني بعيد عن كلام الله عز وجل بصفة عامة، مثلا يعني ابن متمرد بلغه تعليمات ابيه او امه فيقول خلاص فهمت لكن مش هنفذ. وفي اللي هو اقل تمردا شويه بيقول ايه لا هم مش قصدهم كده، ده هو مش قالوا ما تلعبش، قالوا ما تلعبش غير لما تخلص الواجب، انا خلصت الواجب. طب انت خلصت الواجب؟ لا، ما هو يعني الكل ينطبق على المعظم، بيستعملوا حتى الكلام ده مش كده. فانا عملت معظمه. طب انت عملت معظمه يعني كام في المية منه؟ 50%. طب ده لا 49. ممكن الاقي تأويلات من صاحب الهوى مش كده. فاذا ولذلك لما كان شيخ الاسلام ابن تيمية بيناظر الفرق الكلامية في ادعائهم ان ايات الصفات من المجاز، فهو بيقول لهم يجب تفسير كلام الله ورسوله على مراد الله ورسوله، بل يجب تفسير كلام كل متكلم على مراده. فانت مش القضية انك والله انا سمعت الكلام، انت متيقن ان انت يعني تلاعبت في قواعد الفهم المنطقية عشان تخلي الكلام يوافق هوى عندك. هذا يعني ايه؟ لا ينفع صاحبه عند الله. المهم ان هو الباب ده ان اهل اللغة يعني سواء قلنا في مسألة يعني ضخمة جدا بيطرحها العلماء في المسألة وفي الاخر ملهاش ثمرة كبيرة، هي ان منشأ اللغات توقيفية ام وضعية. يعني احنا عارفين ان الله تبارك وتعالى علم ادم الاسماء كلها. اللغات الاخرى، اولا هو علم ادم عليه السلام اي لغة؟ خرص وتخمين كل اللي بيتكلم. اقصى يعني اعلى حاجة ان احنا نقول ايه؟ اللغة العربية اشرف اللغات. عرفنا منين انها اشرف اللغات؟ ان الله اختارها لينزل بها اشرف الكتب، فلعلها هي اللغة الام من جهة انها ايه؟ اشرف. وبعدين من جهة انها اوسع اللغات، فيبقى معنى كده ان بقت لما ابناء ادم عليه السلام ثم بقى يعني نوح وابناء نوح، تفرق البشرية بصفة عامة، ان كل قوم استعملوا جزء من يعني فن هذه اللغة واهملوا جزء، فبدأت تنشأ لغات اخرى. فالبعض بيقول خلاص هي اللغة في آدم عليه، الله عز وجل علم آدم عليه السلام لغة ما بيخوض في تعيينها، لا يوجد شيء على الإطلاق يقول لنا إيه هي اللغة دي، وما فيش حاجة برضو تقول لنا كيف تشعبت اللغات. يعني إلا أن الأقرب، إذا كنا نتكلم على تخمين، الأقرب إن كل قوم كان لهم عادات، ناس بيحبوا السرعة في الكلام، ناس بيحبوا البطء بعد الطوفان، والبشرية بقت من نسل نوح عليه السلام، وقدر الله تبارك وتعالى إن كل ابن من أبنائه يعني ياخد يعمر جارب من الأرض، فبدأ ينشأ إيه؟ الشعوب والقبائل، وبدأت تنشأ خلاف وراثي وطبعي وسلوكي واجتماعي، فمنها بدأت اللغات تتشكل ويبتدي. طب لما بتتشكل ايه اللي بيحصل؟ هل اوحى الله الى الانبياء مثلا لكل قوم لغة؟ هل الناس قعدوا اتفقوا؟ وفي الواقع انها مش ما لا يلزم. انت تعالى شوف الالفاظ المولدة، اللغات العجيبة اللي احنا بنشاهدها كل يوم بتنشأ الفاظ بتضاف الى قوامسنا، بتلاقي ايه؟ حد استعمل لفظ لمعنى هو شايف ان اللفظ ده سيكون اكثر تعبيرا، اللغة اللي فيها درجة من درجات التمرد يعني، فهو بيبتدي يتمرد حتى على طريقة النطق المألوفة في اللغة. هتلاقي نطق اللغة العربية في كده يعني تناغم معين في يعني، فهو يختار كلمة فيها نفرة، بس هو لما جه استعملها أول مرة كان في قرائن حالية خلت اللي قدامه يفهم هو قصده إيه بأي كلمة من الكلمات اللي أنت بتسمعها الآن. وبعدين ده استعملها وده استعملها وده استعملها، فبقت في الآخر أنت تقدر دلوقتي لو سئلت عن قاموس ما من بيجي في الأفلام أو المسلسلات أو بتلاقيه في بعض أوساط الشباب، تلاقي نفسك تقول الكلمة دي معناها كذا. جه منين عندك ده؟ إن حد إيه طوع الكلمة اخترع كلمة سواء باشتقاق او بنقل او بتعديل او كذا، بقت كلمة موجودة استعملها لمعنى. ما هي دي اللغة؟ لفظ يستعمل ايه لمعنى. هو لما استعمل هذا اللفظ للمعنى اول مرة ما جاش قعد قال انه يعمل اصطلاح، هو استعمله كده والتاني قلده، بس هو استعمله ولما استعمله احنا فهمنا ايه المعنى اللي هو بيقصده بالقرائن، والتاني قلده والتالت قلده لغاية ما بقت كلمة شائعة ومعروف لها معنى. لكن لما نيجي مثلا مصطلحات الطب والهندسة، لا ده الناس قعدت واتفقت، الله احنا الآلة اللي اخترعناها دي هنسميها محرك، دي هنسميها مولد، دي هنسميها كذا ونحو ذلك، فحصل نوع من الاتفاق على استعمال هذا اللفظ لتعريف هذه الذات. طيب يبقى المهم ان انا يعني كل لغة بقى، طبعا اللغة كل ما بقى ليها ديوان يرجع اليه تبقى لغة اكثر رسوخا وثباتا، وذلك يعني شرف الله عز وجل اللغة العربية بان اهلها كانوا يحبونها جدا، كان كلهم يعرفها، اي امة كان ديوانها الشعر، فحافظين الاشعار بالصليقة، حافظين الكلمات واستعمالها، ثم جاء القرآن ليكون هو المرجع الاوفى للغة العربية. ولذلك من العجيب اللي احنا نبهنا عليه كتير، يعني ان يجي بعض المستشرقين الان ويريد ان يحاكم القرآن الى قواعد اللغة العربية. هو احنا قلنا في تاريخيا في يعني معلوم من التاريخ بالضرورة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له اعداء في العرب والعجم، وطبعا دي يعني، وبالتالي احنا بنقول لو كان هناك خلل لغوي كما يزعمون كان زمان دول استثمروا وخلصوا المسألة، خلصوها بايه؟ بان هذا ليس بنبي لانه يقول هذا كلام من عند الله وفي اخطاء. هم ما عملوش كده، يبقى كده القرآن بالدليل العقلي القطعي سليم من الناحية اللغوية، حتى اللي بينازع انه من عند الله لا يجوز عقلا ان ينازع انه سليم لغويا، لانه طب ايه اللي منع كل هؤلاء؟ وكما ذكرنا هم مهتمون بالمعارضة، مشغولون بها، بذلوا المال والنفس، عشان ما حدش يقول ايه لن يهتموا، ممكن حد يطلع يقول كلام ولا يهتم حد بنقضه استصغارا لشأنه او عدم انشغال به، لا ده هم كانوا منشغلين جدا، عربهم وعجمهم ومشركة العرب واليهود والنصارى وهكذا، والى اليوم يتباكون، يعني سبحان الله الى اليوم اليهود يتباكون على هزائمهم امام النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت بسبب غدرهم، لكن مش هي دي قضيتنا، يعني التاريخ ده ايه مجمع عليه ان النبي كان له ايه اعداء، والاعداء دول كانوا يعاون بعضهم بعض، وانه لو كان في خلل يسير زي ده يخلصوا بيه المسألة ويحسموا بيه ان هو اثبات عدم نبوته صلى الله عليه وسلم كانوا خلصوا. يبقى اذا القرآن لا يوجد فيه قط خطأ لغوي ولا منطقي ولا معرفي بمعارف ذلك الوقت، على الاقل اقول ده اللي يلزم اشد الناس كفرا وعنادا، على الاقل يلزمه عقلا ان يقر بايه بهذا. من ثم صار القرآن هو المرجع الاول للغة العربية. يبقى انت ازاي هتحاكم القرآن لاشياء هو صار هو الايه هو مرجعها؟ هو ده بقى اللي ايه كانت العرب مهتمة باشعارها و لكن ده جيل قبل الكتابة، لغاية ما نزل القرآن فحفظ في الصدور وبالكتابة وقتل بحثا كلمة كلمة وحرف حرف، بقى هو ده الديوان الرئيسي للعرب، هذا هو الديوان يعني الرئيسي للعرب القرآن. وذلك يعني كتير من الناس يعني اللي هم يعني طبعا الناس يتفاوتون، ففي يعني من اهل الكتاب من يصون العهد او من هو عاقل، وفي من هو ليس كذلك. ناس كتير يقول لك ازاي ممكن يعني دروس اللغة العربية تتضمن نصوص قرآنية ويدرسها المسلم وغير المسلم. والبعض بيقول لهم إن شئتم العربية هي القرآن والقرآن هو العربية. أنتم عرب وتنتمون لبلد عربي وعايزين تبقوا مواطنين، إذن لازم تحب لغتك، ولغتك لا مجال لإتقانها إلا بمعرفة القرآن، لأن هو ده الإيه؟ المرجع الرئيسي للعربي. مش هو ده موضوعنا. إذن القضية هنا إيه؟ ال ال ال ال إحنا عندنا الخطاب من الله تبارك وتعالى، خطاب يعني في وفق قواعد اللغة العربية، خوطب به قوم يعرفون اللغة العربية. أظن إحنا اتكلمنا كتير، وحتى درس التفسير بتاع رمضان عدنا الكلام تاني على إن الجيل الصحابة لم يحتاج إلى كثير من التفسير، وإن التفسير ده بني إيه؟ جيل بعد جيل. ليه؟ لأن الصحابة نزل القرآن بلغتهم، فهم مش محتاجين حد يقول لهم معاني الألفاظ ولا استعمالاتها ولا حتى الحاجات اللي احنا اصطلحنا عليها بعد كده بالحقيقة والمجاز. هم يتكلمون هذه اللغة، كل لغة بتضع ألفاظ للدلالة على معاني بغض النظر كيف نشأت كما ذكرنا، بس صار واقع معين ومستقر، والقرآن خاطبهم به ففهموا القرآن تماما. وعشان كده مفيش حد يقول لي ايه يا راجل القرآن دعا الكفار الى تدبر القرآن، وانت جاي تقول للمسلمين لا يتدبروه الا بعد المر على التفسير؟ يستحيل ان يتدبر الانسان ما لا يفهم معناه. هو التدبر هو التعقل، هو ادراك المعنى، هو التفكر في المعنى. فانت لما تقول لحد يتدبر هيخترع معنى، فاذا كان هو ليس عربي صليقة يبقى لازم تقول له المعنى الايه الاول ولو كان اجماليا، يبقى دي قضية محسومة. طيب اذا هم الصحابة كانوا محتاجين ايه؟ كانوا محتاجين فقط لان للالفاظ التي اضاف الشرع لها معاني جديدة لم تكن مستعملة. وده في كل حد هيتكلم في معاني لم يسبق اليها، ده لو بنتكلم على البشر ايضا، هيحتاج يعمل اصطلاحات. زي ما قلنا لما اخترعوا الالات اضطر يقولوا ده هنسميه مولد، وده هنسميه محرك، وده هنسميه كذا، وده هنسميه آلة حاسبة، وده هنسميه حاسب آلي. وحتى احيانا يبقى في اللغة تقول طب ايه الفرق؟ مفيش فرق، هو اختاروا هذا لذاك وهذا لذاك. يعني مثلا ما جاهم اختاروا الايه بالانجليزي كالكوليتر وكمبيوتر، انت لو جيت في القاموس كالكوليت هتلاقي ترجمها يحسب وكمبيوتر ترجمتها يحسب. عملوا الكالكوليتر الاول كانت كلمة كالكوليت اكثر استعمالا، قالوا ده ايه حاسب كالكوليت الفاعل منه ايه كالكوليت. طب لما جيهم عملوا حاجة اكثر تطورا بس هي في نفس الوظيفة فاختار لفظ تاني كمبيوتر خلاص. وانت هنا برضو في اللغة العربية قالوا حاسبة وحاسب آلي، نوع بين الالفاظ بس في الاخر ايه اللي هيحكم؟ الاصطلاح. تمام. يبقى اذا اي حد سيتكلم الى معاني لم يسبق اليها هيحتاج يقول انا اللغة على ما هي عليه مش هتكفيني، فهيعمل ايه؟ هياخد يقول انا لما اقول في كتابي هذا او في هذا العلم محرك يبقى بقصد بيه تلك الآلة الميكانيكية لتركيبها كذا، مش قصدي ايه ما هو اللي بيزق حاجة محرك، يعني مش ليس المعنى اللغوي الايه العام، هخصص المعنى. لما اقول سيارة بتكلم على المركبة اللي وصفها كذا وليس اي شيء يسير، لما اقول كذا وهكذا. يبقى اذا حيأتي الى الفاظ ويخصص معناه او ينقل معناه، وان كان الاقرب هو الايه التخصيص، النقل نغير بقى استعمالها خالص. فاذا ده اي حد هيتكلم في معاني لم يسبق اليها هيضطر يعمل ايه؟ اصطلاحات. اذا وده اللي بنقول فيها ان في الحقيقة اللغوية الاصلية وفي الحقيقة العرفية التي تكون في عرف حد معين كمخاطب، وبالتالي يفسر المخاطبون كلامه على وفق الايه؟ اصطلاحه الخاص. طب في الشرع ده بنسميه ايه؟ الحقيقة الشرعية. ان الشرع بيأمرنا بعبادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لازم يبقى لها اسم عشان نقول ايه. فالشرع سماها الصلاة، كلمة الصلاة في اللغة الصلة، او التي يأتي تالي، فتبقى يا اما جت من هنا ان هي بعد الشهادتين، يا اما جت من انها صلة بين العبد ايه ورب. مش ما يهمناش الكلام ده قوي قدر ما بيهمنا ان الشرع عندما يخاطبنا عن عبادة اسمها الصلاة قد بينها لنا ووصفها لنا، فصار دي حقيقة ايه؟ شرعية، اخص من المعنى اللغوي اللي ممكن الاقيه قبل نزول القرآن، او الاقيه في واحد من اهل اللغة مش السياق ما فيهوش كلام على عبادات ولا معاني شرعية وبيتكلم ايه على المعنى اللغوي الاصلي. لكن يبقى دي الحقيقة الشرعية. ودايما بننبه ان اصطلاح الفقهاء ليس هو الحقيقة الشرعية، ووارد ما يبقاش هو الحقيقة اللغوي. ده اصطلاح حارث، نقول والله الفقهاء لما يقولوا لنا واجب قصدهم هو في اللغة كده فعلا، بس هم قصدهم هي خلاص تبقى معنى المحدد تماما، انهم لما بيقولوا كده هو ايه ما طلب الشرع فعله على وجه الالزام والحق. لما بيقولوا لنا مكروه مثلا، بكل ما نهى الله عنه مكروه، ده اعظم ما يكرهه الله الشرك. لكن لا، هو هنا قالوا لنا خد بالك انا استعملت كلمة محرم، وبعدين في حاجات منهي عنها برتبة اخرى ومحتاج اسميها باسم، فسميناها ايه مكروه، فانت خلاص هتلتزم بهذا الايه الاصطلاح. يبقى اذا القضية بالنسبة للجيل الاول كان عايزين الحقائق الشرعية بينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يبينه لهم فهو خطاب لهم بمقتضى ما يعرفونه من لغة العرب. يبقى الجيل ده كان محتاج ايه من التفسير؟ ما نجده في البخاري ومسلم وكتب السنة تحت عنوان كتاب التفسير، اللي هو ايه التفسير النبوي للقرآن. المواطن دي اللي اشكلت على الصحابة، او كانت مبهمة لانها بتأمر بعبادة، طبعا ما كانش فيه في لغة العرب هذه، فهذا اللي احتاج الى ايه الى تفسير. ما عدا ذلك هم فهموه في قواعد اللغة. لما جيهم هم ينقلوا العلم لمن بعدهم يلزمهم ينقلوا ايه تفسير الناس سهل، فده كان مهم ينقلوه. الامر الثاني في توضيحات اقترنت بالنص وهي سبب نزوله، او طريق التطبيق النبي صلى الله عليه وسلم له، فده كده كان فنقلوا ايضا للايه للتابعين. وفي حاجات اخرى كانوا هم فاهمينها بمقتضى لغة العرب، ولقوا ان جيل التابعين اللي بدأ يدخل فيه اعاجم وبدأ يدخل فيه قبائل غير لغة قريش، الكلام ده كأنه مش واضح لديهم، فبدأوا يدونا جزء من حصلتهم اللغوية يدون التابعين. ده تفسير الصحابة اللي هو، ولذلك احنا بنعتمده اصل من اصول التفسير. ليه؟ لان هو الصحابة فهموه كده في جيلهم، وهكذا خطبهم الله، فهم لما جيهم يقولوا لنا معاني هذه الالفاظ يبقى ده احنا لازم نفهمها بهذه الايه المعاني. ده هم ده قالوها للتابعين اللي لسه قريبين من عهد النبوة بس. وهكذا علم التفسير كان بيتسع على مقدار ان الناس بعدت عن اللغة لغاية ما نقل المأثور منه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وعن التابعين، وبقى ده كده يعني استكمال للمعنى اللغوي للقرآن. الفوائد والعقضية والفقهية والتربوية جات في الأجيال اللي بعد كده، ودي كلها من ما يستفاد من القرآن. وطبعا لأن احنا بنقول احنا هناخد من النص دلالة الايه المطابقة والتضمن والالتزام، وهناخد منه منطوقه ومفهومه سواء كان مفهوم الموافقة او مفهوم الايه المخالفة. ده الباب بتاعنا دلوقتي في علم الاصول. لكن يقول الكلام ده بقى كان امام العلماء باب ايه دلالات واسع جدا ينهلوا منه، ولكن في قواعد في الاستنباط مش ايه مش طريقة الصوفية حدثني قلبي عن ربي او فتوحات نورانية زي الرجل اللي عارفين انتوا المقطع، فنفحات نورانية تنزل على القلب فتهب على اللسان، يبقى انت ما تسألش. لا، ده هي حاجات لها قواعد في الفهم والاستنباط انت يعني ممكن ما لا تدركها، ولكن تدرك عندما تعرض عليك. زي ما برضو اتكلمنا في الكلام ده كتير، ممكن واحد حد البصر جدا بنخليه هو يعني يفرز لنا مثلا حتى العيوب الصناعة في مصنع، بعد ما يفرز يعلم على العيب. فانت لما تيجي بقى هو خلاص علم لك عليه وانت مركز مكانه هتشوفه، لكن ما ينفعش يبقى هو ده لانه حد البصر خلاص يعلم يعني عشوائي، ونيجي نقول له يا عم انت عملت كده ليه، يقول هل انتم بصركم كبصري. لا، احنا بنقول له انت بعد البصر النافذ اللي عندك ده لازم توصلنا لنفس الدرجة. انت ممكن احنا لما نيجي نعمل مكانك ما نعرفش، بس نيجي نراجع عليك لازم نعرف، وإلا يعني تفسد الدنيا. فهي نفس القضية، وبل اهم في انه المستنبط لما بيجي بيعرض لنا كيف استنبط او كيف وصل الى ما يقول انه، لازم بيكون وفق قواعد، يقول ده منطوق الآية بيقول كذا، لا مفهوم الموافقة بيقول كذا، مفهوم المخالفة من اجل كذا، يبقى ايه دي القواعد. طيب القواعد دي كانت كما ذكرنا موجودة في كل عند كل عربي بالصليقة يستعملها وهو ينشئ الكلام. بيستعملها ليه؟ ما هو عنده معنى بيحوله اللفظ، فعايز يقول اللفظ الذي يؤدي المعنى الذي في صدري، فبيقوم بيقول والله انا لو قلت مثلا يعني شوف مثلا العموم والخصوص الاطلاق والتقييد، ما كل ده معنى وانت بتتكلم خد بالك تلقائيا بتستعمله. يعني دايما نقول في الاصول ندي امثله من حياتنا هنلاقي نفسنا بنسمع، يعني مثلا تيجي تقول ال ال ال يعني مثلا واحد عايز يقول انه مثلا امتحان النقل مثلا هيبقى كذا لكن الشهادات كذا، فهو لما يجي يصوغ يقول امتحانات ستكون بنظام كذا، فيلاقي نفسه ما هو قال لفظ عام شمل النقل والشهادات، بينما واقع الامر ايه ان هو عايز يقول ده حاجة وده حاجة. فلازم يقول الامتحانات ستكون على طريقة النقل كذا، او لو لقى ان الغالبية العظمى على طريقة ما فيقول انه كذا كذا الا كذا فسيكون كذا، ما يستعمل اللفظ العام وبعدين يخصص منه، او من الاول وبعدين يعني او اللفظ الخاص لما اجي عايز يعني ازيده تخصيصا حضيف اليه قيد اللي هو الاطلاق والتقييد. فانت بتنشئ الكلام انت بتعمل العملية دي اليا، يعني الانسان هو بينشئ الكلام هو ذهنه معنى عايز يوصله. وطبعا الناس بقى بتتفاوت، وقلنا لحضراتكم قبل كده مهم جدا، انت كخطيب او داعية هتخطب او تلقي درس او تكتب مقالة، راجع مرة واثنين، يعني مرة انت بتبقى دور المتكلم وحاول تتقمص دور المستمع، هتلاقي بقى ايه، انا كان ممكن اختصر دي، كان ممكن اعمل دي، لا دي هتتفهم غلط، يبقى لازم اضيف لها قيد، دي لازم اوضحها. دي اللي بيعمل كده ده اتقان العمل. ده يقول يعني هل نحن اللي بيتيسر له يخطب او يدي درس، او هل بيبذل المجهود الكافي لاتقان العمل؟ اتقان العمل كمتكلم ان انا اعد الكلام، ده المرحلة الاولى، وارجع راجعه تاني، ماذا لو كنت مستمع؟ ولو انا عايز اجود قوي بقى، ماذا لو كنت مستمع محب، وماذا لو كنت مستمع كاره، وماذا لو كنت مستمع محايد، وماذا لو كنت مستمع عندي شبهة في الماء، وحاول بقى ايه يعني اخلي الكلام قدر الامكان ينفع الجميع. طيب يبقى اذا القواعد دي كانت موجودة عند اهل اللسان. اهل اللسان بيتعاملوا مع كلام مالوش قدسية القرآن. فاهل القرآن من العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين عنايتهم بالقرآن عالية جدا، فهم فقهاء في اللغة، ونتيجة عنايتهم الشديدة بالقرآن، ونتيجة ان هم عرفوا ان يعني نتيجة ان الكتاب والسنة من عند الله، ومن ثم فكل ما في اللفظ من فوائد مقصودة وصحيحة ويجب الاستفادة منها. ما كانش عند اهل اللغة وهو بيتكلم كلام البشر انه افهم المنطوق ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة بكل انواعه. ممكن يعملوها من باب الايه التجويد البلاغي مع بعض الاشعار، لكن مش ده الطبيعي عنده، لكن ده الطبيعي عند علماء الايه الشرع. فبدأ هنا ان اهل الفقه والتفسير من القرون المفضلة يكونوا امهر بكثير من اهل اللغة في التعامل مع تفسير النص اللغوي. هو القرآن نص لغوي، لكن هم لانه من عند الله ولعنايتهم الفائقة به بقى، لا ده بقى علم تفسير النصوص او مهارة تفسير النصوص، انا كانتش لسه دونت مهارة يختص بها علماء الشرع. طب علماء اللغة ادنى منهم مرتبة، وبقى دايما يعلو الانسان لما يكون جامع بين الاثنين. يعني مما ارتفع به الامام الشافعي جدا انه امام في اللغة وامام في الايه في الفقه، لانه يعني القضية هنا ان كل ما تبقى متين في اللغة هتعرف الالفاظ واستعمالاتها واوجه البلاغة في استعمالها ونحو ذلك. وبعدين تستعمل ده وانت مستحضر انك معاك نص مقدس، نص معصوم، وتقلبه على جميع اوجهه، هتطلع منه ضرر. فده لما بدأت الصليقة دي تقل، برضو كان الشافعي رحمه الله هو الايه اكثر الناس تأهلا ان يقول لنا طب تعالوا بقى تعلموا كيف يفسر العرب النصوص، لا كيف يفسر المسلمون العرب الفقهاء بالشريعة نصوص شريعتهم على وجه الخصوص. وطبعا المفروض ان القواعد دي تبقى قواعد تفسير النصوص بصفة عامة، بس كل من عنده نص اخر غير القرآن ما اعتنوش هذه العناية، ممكن يجوا يتعلموا الاصول حتى بعد ما بيتعلموها ما بيرجعوش يعملوا الكلام ده مع النصوص الاخرى. تيجي تعملها تلاقيها ايه يعني بالضبط كده، يعني انت يعني بتعطيها اكثر من حقها فما بتوفيش معك، ما تلاقيها مش مناسبة، تيجي تطلع منها كل تجري عليها كل الكلام ده تجد انها لا تعطيك ما تريد. فبدأ الامام الشافعي بدأ البداية انه وضع لنا الطريق اللي هو كيف يفسر العرب النصوص. خد بالك هي دي سابقة، انه كيف يعبر العرب عن المعاني بالالفاظ، ده الاصل. وهي هي كيف يفسرون الايه النصوص؟ ما هو لان المتكلم بيعبر كده والايه والمستمع بيفهم كده، لكن هو ما كلموناش على كيف يفسر العرب النصوص وفقط، بل هو اتكلم على هذه الطائفة اللي هم من العرب الخلص، ولكن زاد على هذا انهم اعتنوا عناية شديدة بنصوص الشريعة وادركوا ما فيها من صدق وحاجة الى معرفة جميع اوجه الدلالة، فتفننوا في ضبطها اكثر بكثير من المطلق طريقة تعبير العرب عن المعاني بالالفاظ او طريقة تفسير العرب للنصوص. والعلم بدأ ينمو ويكبر لغاية ما يعني في الاخر استقر على عدد من المباحث اللي بناخدها في هذا القسم. نقرأ التمهيد بتاعه كده بعد التمهيد اللي احنا قلناه. يقول: نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة القولية هي تراكيب لغوية جاءت بلسان العرب وجرت على أساليبهم في التعبير. قال الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وقال: قرآنا عربيا غير ذي عوج. فينبغي لمعرفة معاني الكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما أن تفهم بطريقة العرب في التعبير عما في ضمائر. أتكلم دي طريقتهم في التعبير هي اللي هتكون طريقة المتلقي في الإيه في التفسير. طريقة العرب في التعبير هي بعينها طريقة المفسر في تفسير كلام الإيه العرب. يقول: ومعرفة لغة العرب وأساليبها ركن لابد منه للاجتهاد. وذلك يعني أن على الفقيه أن يكون عالما بقواعد الصرف وقواعد النحو وقواعد البلاغة. غير أن دي العلوم اللغة اللي أهل اللغة ضبطوا بها كيف تفهم اللغة. ماشي. قل: غير أن أبحاث الأصوليين في دلالات النصوص كانت أعمق وأدق من أبحاث اللغويين. يبقى أنت محتاج يعني علم النحو والصرف والبلاغة كما يدرسها اللغويين، تحتاج زيادة على كده قواعد تفسير اللي ذكرها الايه الاصوليين. قل: غير ان ابحاث الاصوليين في دلالات النصوص كانت اعمق وادق من ابحاث اللغويين. ذكرنا سبب هذا من قدسية النص الذي يتعاملون معه والحاجة الى الاستفادة منه بكل اوجه الاستفادة. فقد قسموا الدلالة الى ثلاثة اقسام. الأول: دلالة الكلام على منطوقي أي على ما في داخلي، وهو دلالة صيغة الكلام على المعنى الحرفي له، وهي على ضربين، لأنه إما أن يدل على معناه الموضوع له أو على المعنى المنقول إليه. فالأول هو المعنى الحقيقي، هو المعنى الذي وضع له اللفظ أصلا، فهو الحقيقة التي وضعت العرب اللفظة لها وتعرف من معاجم اللغة مع الرجوع إلى علمي النحو والصرف. والثاني المعنى المجازي، وهو المعنى الذي لم يوضع له اللفظ أصلا بل نقل إليه لعلاقة بينه وبين المعنى الأصلي، ويعرف بالرجوع إلى مباحث المجاز في علم البيان، وهو أحد العلوم الثلاثة التي يشتمل عليها علم البلاغة. يقول: ولن نتعرض لشيء من ذلك في هذا المختصر، وإن كان الأصوليون يريدون منه في كتبهم أشياء رائقة، منها على سبيل المثال كلامهم في معاني الحروف نحو الباء والفاء وإذا وحتى. طبعا المفسرون كانوا يتكلموا عليها أكثر شوية من الأصوليين، لكن هي جزء من فقه اللغة. يقول: فنترك ذلك اكتفاء بما يذكره النحويون، ولكن سنذكر من هذا القسم من الدلالة مباحث خاصها الأصوليون بمزيد من العناية لأهميتها من الإجمال والبيان والظهور والخفاء والعموم والخصوص ونحو ذلك. الثاني: دلالة الكلام على أمر خارج عنه، وهو أنواع الاقتضاء والإشارة والمفهوم. الثالث: دلالة الكلام على الحكم من حيث النظر في علة الحكم المنصوص عليه، فإذا فهمت علته ووجدت في شيء آخر حكمنا عليه مثل الحكم على الأول، وهو ما يسمى بالقياس. هو اختصر شوية الحتة دي. هم دايما بيقولوا إن في اللغة اللفظ له ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فبيقولوا هو بيدل على معناه الذي وضع له مطابقة، ويدل على جزئه تضمنا، وعلى شيء لازم له وهو خارج عنه التزاما. يعني عندما تقول مثلا: أنا أملك هذه الدار، لفظ الدار موضوع لبيت، فأنت وانت عينتها هنا بالأل، فبقت دي بيت ايه معينة. ده هيجي بقى معانا في الايه، في العموم والخصوص والإطلاق في العموم والخصوص. فهذا اللفظ موضوع للدلالة على بيت بكل ما فيه. طب هل أنت تملك الدور الأول؟ لو حد سألك يعني هل أنت تملك الدور الأول من هذه الدار لو هي فيها عدة أدوار؟ هتقول نعم، مش كده؟ طب جبت منين من النص؟ الدار تتضمن كل الدور التي في الدار. فإذا بدلالة التضمن بتقول أنا لو عندي أن أنا أملك هذه الدار، فأنا أقدر أقول أنا أملك بهذا النص، يفيد أنا أملك الدور الأول، أنا أملك الدور الثاني، أنا أملك الدور الثالث وهكذا. يبقى دي دلالة الإيه؟ التضمن. فيبقى اللفظ هيدل على كامل معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمنا. طيب، وعلى يعني أمر لازم له خارج عنه التزاما، ده هنا بيبقى فيه ارتباط عقلي عندك بين المذكور في النص وبين شيء آخر. بس لما تيجي تجمعهم مع بعض، يعني ما تقول إيه رأي، يعني رأي الطبيب جاي يكشف على مريض فيقول هو يتحرك، ده سلطة يعني أخبار المريض إيه؟ بيتحرك. هل أخبرك الطبيب أو هل استفدت من كلام الطبيب أن هذا الرجل ما زال حيا؟ فين في اللفظ؟ أستفد من اللفظ، وإنما من إيه؟ من لازمي. وعشان خد بالك أنا ده أمر بيبقى مهم جدا، أن ساعات حد يتوهم لزوم غير موجود، لك والله العظيم النص بيقول كده. فين؟ هقول له انت جبت قلت لي النص بيقول كده، النص، وانت جبت لزوم غير ايه؟ غير موجود، انت اللي توهمت ان هذا الشيء يلزم، فبقت مشكلتك هنا. يبقى اذا لما بقول ان اللفظ بيدل له دلاله لزوم، دي فيها قدر من اعمال العقل، وده وارد يحصل فيه خطا او يحصل فيه اختلاف، او نتفق على ان اللزوم المدعى موجود ولا ايه، ولا مش موجود. تمام؟ يبقى كده اول حاجه بيقولوها. طبعا ساعات يبتدوا من قبل كده ويتكلموا على الدلالات غير اللفظيه زي دلالات الاشاره، دلالات الايه مثلا الحمره في الوجه على الخجل، خارج موضوعنا. بس لو حد عايز يكمل البناء المنطقي للموضوع هيبتدي من اول كده الدلالات اللفظيه والدلالات غير اللفظيه، وبعدين الدلالات اللفظيه حتى يقول لك لا والله انا بعيد عن معنى اللفظ نفسه، بلاقي حد بيتكلم عرفت ان هو حي، ده ملوش علاقه هو قال ايه ده، دي كده. وفي دلاله مثلا بعض الالفاظ المعبره زي الفاظ التوجع والفرح، فانت استفدت هنا يعني معنى. لكن خلينا نتكلم في الدلاله اللفظيه الوضعيه اللي هي اللغه، تمام؟ فدي هنقول هنستفيد منها دلاله ايه؟ مطابقه وتضمن والتزام. احنا قلنا المطابقه دي بنجيبها منين؟ بنجيبها من دواوين اللغه، وديوان اللغه الرئيسي عندنا الصحابه رضي الله عنهم، ده اللي هم او اللي اتبنى بقى الديوان ده، كان موجود في شعر العرب وطريقه كلامهم. نزل القران هو ده اللي يعنينا بقى، الالفاظ الموجوده في القران هي الالفاظ الرئيسيه اللي تعنينا من اللغه. لو في لفظ مش موجود في القران، حتى الالفاظ التي لم تذكر في القران اهملت. ولذلك احيانا بعض الافلام والمسلسلات ما عايزين ينفروا الناس من اللغة العربية، يجيبوا أشعار فيها ألفاظ موحشة، وبعدين المدرس عايز يعلمها للأطفال فهو مش عارف ينطقها، هم مش عارفين ينطقوها، هو بينطقها وهم لأ. خد بالك أصلا ممكن حد يكون تخصصه اللغة العربية ويبقى معني إنه يدرس هذه الأشعار، لكن بفضل الله القرآن من رحمة الله بالعباد، إن الله تبارك وتعالى في القرآن يعني استعمل أفضل ألفاظ اللغة، حيث سلاسة النطق، سلاسة الاستماع، سهولة الاستعمال. في ألفاظ في اللغة يعني قلقة في النطق، فيها نفرة في طريقة نطقها واستعمالها. من إتقان اللغة إن احنا نعرفها بس ملهاش لازمة كبيرة قوي عندنا. فاللغة اللي انتوا بتنفروا الناس منها مش هي لغة القرآن، لكن الناس بقى يعني نفر من اللغة وهكذا. فهنا القضية، انا كان عندي الشعر الجاهلي وبعدين عندي الاهم كل الالفاظ المستعملة في القرآن، جالي تفسيرها، الصحابة فسروا للتابعين المشكل عليهم، والتابعين فسروا لتابع التابعين، وتابعوا التابعين فسروا لمن بعدهم، واستقرت اللغة الشرعية العلمية اللي درس بها الناس بقى الفقه والعقيدة وكل علوم الدين، وبقت هي دي اللغة العربية التي نتحدثها بفضل الله تبارك وتعالى. لغة في مجملها لغة قرآنية، المفردات اللي بنستعملها شائعة الاستعمال في القرآن بفضل الله، والألفاظ الموجودة في القرآن أي حد بيتعرض لعلوم الشريعة سيجد أنه استعمل هذه الألفاظ أو يستعملها كثيرا. بقت هي بقى في هذه الألفة بين ألفاظ القرآن وبين المسلمين بفضل الله عز وجل. لكن احنا معرفة المعنى بنعرفه من يعني دواوين اللغة أو من يعني نقلوا لنا اللغة. قالوا طب احنا وجدنا ده كده التقسيم الأولاني. أول حاجة أنا أبقى عارف إن أنا لفظ ممكن هستفيد منه بالمطابقة اللي هو معناه المساوي تماما، وأحتاج أحيانا أعرف حكم جزءه، فإذا ذكر لي الشيء وبأسأل عن بعض ما يتضمنه هذا الشيء يبقى أنا عرفت حكمه، ما أقولش لا أنا ما عنديش كويس، ويبقى ايه لوازمه اللي هي بيبقى اللفظ ده موجود معاه معلومات تانية عندي، والمعلومات دي لازم تكون صحيحة، بتقول لي ان مثلا ان لو ان الطبيب بيقول لي هذا الرجل ما زال يتحرك يبقى هو كده قال لي انه حي، أو أنا استفدت من كلامه، مع أنه ليس في منطوقي في أنه هو بيرجع ثاني يقول طب احنا لقينا أهل اللغة يستعملون اللفظ في باب ثم ينقلونه أحيانا من باب البلاغة، يبقى زي ما نستعمل مثلا لفظ الأسد للتعبير عن الشجاعة والكلام ده كله، فهذا يفتح معانا باب الحقيقة والإيه والمدينة. قلنا خلاص احنا بنرجع للغة وبنلاقي اللفظ له استعمال أصلي، هنعرفه منين؟ من نقل أهل اللغة ومن الطرق، ولو استعمال بيظهر كده انه ما ينفعش، مش هنلاقي حد ابدا يستعمله في المعنى التاني ده الا لما يستعمل معاه قرينة، والا يبقى مقصر، الناس تعتبره لم يعبر. هتخيل مثلا واحد يعني مثال بغض النظر عن هو شرعي ولا مش شرعي، يعني في حصة الرسم قالوا للأولاد ارسم أسدا، وبعدين راح المدرس بعد ما الناس جاوبت اللي رسم الحيوان المفترس قال له غلط، أنا عايز فارس شجاع. مين يبقى غلطان هنا؟ المدرس أكيد. طب ما إخوانا ما هيش اللغة بتستعمل الأسد. أيوة حضرتك، هذا اللفظ لا يستعمل لهذا المعنى إلا بقرينة، أنت اللي بتصوغ المعنى الذي تريده، فأنت بتصوغ المعنى الذي تريده، فما استعملتش ما يستعمله أهل اللغة عشان يفهموك، لأن أنت بعد بتتكلم بيجي غيرك إيه يفهم كلامك. طيب هو قال ارسم أسد، والولد بقى لسه شايف فيلم كرتون عن صلاح الدين مثلا راح راسم إيه فارس، يا عم قال ما هو أسد شجاع يقاتل، بقى مين الغلطان؟ الولد. ليه؟ نقول له أيوة أنت هنا هذه كلمة أسد دي مش هتستعمل بمعنى الفارس الشجاع، لما أحب أقول إنها بمعنى الفارس هبين لك، لو قلتها وسكتت تبقى دي إيه الحياة. وضحنا عرفنا الحقيقة والمجاز، فإذا المجاز يعني، ودي اللي بتعمل لنا هوى في التفسير، باب الحقيقة والمجاز واضح جدا، لفظ له استعمال أصلي بينقل من باب البلاغة عشان التشبيه أو أي علاقة ما بين اللفظ اللي هو مش موضوع لهذا المعنى، في علاقة ما أنا عايزه أبرزها زي الشجاعة مثلا، ولازم أنا كمتكلم لما أحب أعبر عن الرجل الشجاع بالأسد أكون بقولت الكلام سواء بالتشبيه الصريح هذا رجل شجاع كالأسد، أو أنا بقول السياق بحكي معركة بقول فانطلق الأسد، فخلاص لازم في قراءة، المستمع أو المتلقي هيستعمل القراءة دي يقول آه لا ده مش الأسد الحيوان المفترس، السياق من أوله لآخره بتكلم على فارس يقاتل. الخلل بيجي منين؟ واحد قصر عايز معنى وعبر عنه بس هو ضعيف في اللغة، ودي غير واردة طبعا جزما عندنا في نصوص الشرع. المشكلة عندنا دايما فين؟ واحد صاحب هوى يوم هو عشان عايز هنا يقول معنى ما يقول ليه ما نحملهاش عن مجال. أيوة الأصل، هل الذي تكلم يكلمك بلغة العرب؟ الله تبارك وتعالى خاطبك بلغة العرب، هل العرب حينما تستعمل هذا اللفظ دون أن تبين أو تضيف أي قرينة تعني بهذا المعنى أم ذاك؟ أرجع لمعنى الإيه الأصل. يبقى فقال لك خد بالك أنت الأول استحضر انك اللفظ عايز تاخد منه دلالة ايه؟ مطابقة وتضمن والتزام، ولما تيجي تشوف دلالة المطابقة بتاعته خد بالك اللفظ ممكن بيستعمل في معنى أصلي وممكن ينقل إلى معاني أخرى، فانتبه إلى الحقيقة والإيه والمجاز، سواء سميناها حقيقة ومجاز أو ما سميناهاش، أو قلنا معنى أشهر ومعنى أقل شهرة، أو معنى أصلي ومعنى منقول عنه. وفي كمان يقولك طب افرد أحيانا المجاز غلب على الأصل، ما تيجي تكلمني في أصل اللغة تقول لي والله مثلا إيه الغائط المكان المنخفض من الأرض. حد منكم الآن إذا جت كلمة غائط بينصرف ذهنه إلى أرض منخفضة؟ لا خلاص، المجاز ده غلب وطغى فبقى إيه حقيقة. قالوا بعض اللغويين والأصوليين قالوا لا ما تلخفلوناش الإيه الكلام، حيظل الغائط ده اسمه إيه مجاز، لأن أنا عندي نقطة مرجعية اللغة وقت نزول القرآن، مش ما ما ما ما ممنوع إيه تغييرها. كان الناس بتقول الغائط على المكان المنخفض، وعشان الشرع أمر بالاستطار عند قضاء الحاجة كانوا إيه في الصحراء، فاللي بيقضي الحاجة بيخرج، قالوا استتر في مكان إيه منخفض عن الناس، يشوف جزء كده حتى يستتر، فالشرع سمى هذا فده مجاز. قالوا لا خلاص سيب، لما تيجي تتكلم الغائط تقول حقيقته الأرض المنخفض، واستعمل في قضاء الحاجة مجازا. طب لما اجي اقول ايه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، هل هذا صريح في النهي عن فعل إخراج الفضلات هذا في اتجاه القبلة أم أنه ليس صريحا؟ صريح مش كده؟ قالوا خاف احنا هنسيب الحقيقة حقيقة والمجاز ايه مجاز، لكن هنعمل تقسيم آخر صريح وإيه وكناية. طب إيه الصريح؟ قالوا اللفظ الذي استعمل في حقيقتي وبقي على بابه، أو المجاز الذي اشتهر حتى طغى على الحقيقة. فقل هذا لفظ في خطاب الشرع صريح في قضاء الحاجة، يبقى وممكن بعض الناس يقولوا هو حقيقة فيها، لكن الأدق هتقول هو مجاز ولكنه إيه صريح. ليه؟ لأنه مجاز إيه اشتهر. فيبقى كده كلمونا عن المطابقة والتضامن والالتزام، رجعوا كلمونا عن الإيه الحقيقة والمجاز، رجعوا كلمونا على الصريح والإيه والكناية، عشان ان بعض الاشياء اللي هي مجاز بيشتهر بالذات عند احنا لها كتير ده في الشرع، خلاص هنعتبر الكلام على الغائط، الكلام على مس الزوجة وقربان الزوجة والكلام ده كله على انه صريح في الايه في الجماع ونحو ذلك. طيب قالوا لنا طب خد بالك بقى كمان في حاجة، احنا لقينا احنا هنا اتكلمنا على ان العرب بقى عندهم اللفظ مستعمل في باب، وبعدين يجي يستعمله في باب تاني احنا متأكدين ان ده مش بابه ولكن لعلاقة ما بتبقى بينه، زي ايه الاسد للشجاعة. فقالوا طب احنا واجهنا واحنا بنراجع اهل اللغة لما بنيجي نسألهم، انت والله كلمة عين بتقولوها على ايه يا اهل اللغة؟ قالوا والله احنا بنقولها على الجارحة اللي عند الانسان دي او عند الهنا، وبنقولها على عين الماء، وبنقولها على حاجات كتير. طب ليه كده؟ اللغة ما بيتقالش فيها ليه؟ ممكن بيحصل شوية اجتهادات. هو الكلام ده حصل ازاي؟ قال والله ما احنا عندنا اللغة اللغة العربية اشتقاقية، فقبيلة اشتقت لفظ العين ده للعين الجارية، والقبيلة التانية اشتقتها للجارحة اللي في الكتاب، فبقى ايه نفس اللفظ، ودي لغة عرب ودي لغة عرب. والبعض قال لا، هو ممكن يكون هو في تواطؤ، ما في معنى يعني خلى العرب مثلا كلمة رأس، العرب رأوا ان الكلمة دي كلمة يعني فيها معنى العلو والأهمية والرفعة، فاستعملوها لأعلى شيء في الإنسان، واستعملوها لقمة الجبل، واستعملوها في المعاني المعنوية لأهم شيء، فراحوا ايه استعملوا نفس الكلمة، لأنه وجدوا ان الكلمة دي لها جواها معنى، بس مش متميز في الظاهر، مش منفصل في الظاهر، معنى كده. ومن اجل هذا المعنى لقوا ان الكلمة دي تنفع، يوظفوها لعدة معاني. قالوا طب خلاص احنا كده مضطرين نقول لك يا ايها المفسر، يا ايها المتلقي للكلام، لو رجعت جالك خطاب انت محتاج تفسر، وجدت فيه لفظ اهل اللغة يستعملونه لعدة معان منفصلة مختلفة، بل احيانا ومتعارضة، مختلفة زي رأس الأمر ورأس الجبل، متعارضة زي القرء يطلق على الحيض والإيه والطهر. قالوا لو لقيت كده حاجة كده شبه الحقيقة والمجاز، بس مختلفة شوية. احنا الحقيقة والمجاز كنا عارفين ان اللفظ ده ينقل الى غير بابه لمناسبة، لكن هنا هو اللفظ ده في عند اهل اللغة مستعمل في اكثر من باب. تقول طيب المتكلم بقى ما هو اكيد مش عايز يدوخني في الفوازير، بس اللي بنلاقي الايه انه يستعمل الالفاظ المشتركة عشان يعمل نوع من الالغاز، لكن الاصل عايز ايه يعلمني. فقول طب هو لما استعمل هذا اللفظ المشترك كان في قرائن لفظية او حالية بتوديني لاحد المعنيين ام لا؟ يبقى هنا لازم ادور على تمام. فلقينا ان اللفظ قد يكون مشترك وقد يكون مستعمل في باب واحد. يبقى وانت بتفسر خد بالك، انت بعد ما توصل للمعنى ممكن تلاقي حقيقة ومجاز، ممكن تلاقي تطبق مطابقة وتضمن وايه والتزام، فكل دي حاجات بتقابلك وانت بتفسر، لكن ممكن من الاول خالص يقابلك ان هو مشترك. فلازم هنا تبحث عن قرينة تزيل الايه، تقول لك هو المتكلم يريد انه معنى من هذه المعاني الايه المشترك. طيب ولو لقيته مستعمل في باب واحد، وارد تلاقيه بينطبق على فرد واحد، وارد تلاقيه بينطبق على افراد كثير، ده غير المشترك. لما اقول حصان خلاص، تقول كلمة حصان ترسم في ذهنك كده الحيوان اللي احنا عارفينه كده، عينت حاجة واحدة ولا عندي كذا حاجة زي رأس الجبل ورأس الامر عينت حاجة واحدة، لكن هل هي في الواقع موجود منها فرد واحد ولا افراد كثيرة؟ فلو انا الشيء المعنى اللي انا بتكلم عليه لقيت اللفظ يعني مستعمل في نوع واحد ولكن له افراد كثيرة، اقول ده عام. اما اذا عين فرضا من هذه الافراد اقول اللفظ ده ايه خاص. يبقى صار عندي هنا ان اللفظ اللي بيجي لي هشوفه مشترك ولا مش مشترك، والمشترك اشوفه عام ولا ايه ولا خاص، والخاص اشوفه مطلق ولا مقيد. يبقى دي المباحث، ليه مطلق ولا مقيد؟ ماشي انا عايز فرس عربي، ما يجي التكليف الخطاب بيقول لك اشتري لنا فرسا عربيا، فأنا جبت كلمة فرس لقيتها مستعملة في معنى واحد، كويس، ما هيش مشترك، ولكن ولقيت انه بيكلمني هنا على حاجات كتير ولا على حاجة واحدة؟ فرس، انا عايز فرس واحد. هو صحيح لم يعينه، لكن هنا بيكلمني على ايه؟ فرس. وده الفرق بين العموم والاطلاق، هيجي بقى بالتفصيل. يبقى انا السياق انه اتكلم على واحد. طيب خلاص، خد بالك ال ال ال ال لو الكلام صعب ما تقلقوش، يعني ده باب كامل هناخدوه يعني، بس ناخد الخريطة على بعض. الاطلاق والتقييد هو غير العموم والخصوص، بس عشان اعمله لازم اشتغل عموم وخصوص. ازاي؟ هو لو قال لي مثلا احصي كل طلاب العلم، يبقى لازم واحد واحد اكتبه، او ايه، وزع الكتب دي على كل الطلاب، يبقى لازم كل واحد ياخد الايه، الكتاب. لو هنقول والله الكتاب ده معايا زيادة اعطيه طالبا، هدي الواحد صاحبك حبيبك بقى، او اول واحد يجي، او تعمل قرعة، المهم بايه انت عايز ايه، واحد. تمام؟ يبقى هنا العموم بيشمل كل افراد جنسه، الخصوص بيبقى الخطاب بتكلم على واحد لكن غير ايه، غير معين. طب اعمله ازاي ده؟ اروح للعموم الاول، اشوف كل الناس اللي ينطبق عليهم انهم طلبة علم، واروح منقي منهم واحد. تمام؟ طب قال لي ايه، طالب علم، الكتاب ده اعطيه لطالب علم مغترب، فاروح لفين بقى؟ للخصوص، اخد طلبة العلم، وبعدين اخد منهم طائفة خاصة اللي هم الايه، المغتربين، وبعدين انقي منهم واحد. يبقى انا عشان اعمل التقييد لازم اروح اعمل عموم وخصوص، وبعدين اختار واحد، مش اطبق عليهم كلهم، ده الفرق بقى. لما اختار واحد يبقى هو ده الايه، الخاص المقيد. تمام؟ يبقى ما تقلقوش يعني، احنا قلنا كل حاجة من دي درس مستقل، بس خلينا نرسم الخريطة اجمالا، ماشيين مع بعض. تمام، ماشي. يبقى انا بعد كده هلاقي عندي ايه، عموم وخصوص واشتراك، لما بتعامل مع اللف حيث ايه، دلالته على تعدد المعاني من عدمه، فلو متعددة يبقى مشترك، لو مش متعددة يبقى إما عام وإما إيه، وإما خاص، والخاص إما مطلق وإما إيه، مقيد، والعام إما باقي على عموم وإما مخصوص. دي بقى اللي هي شبه الاستثناء، أو إن أنا أقول برضو القيد زي ما قلت، كل الطلاب ده عام، كل الطلاب المغتربين، كلمة المغتربين راحت إيه، أضافت لي قيد، القيد ده وانا بتكلم في العموم هيبقى اسمه تخصيص. ليه؟ لان انا ما زلت بتكلم على مجموعة، خدت مجموعة خاصة منهم، لكن لازم اطبق الحكم على جميعهم. لو انا بقى بتكلم على طالب يبقى ده مطلق، طالب مغترب يبقى مقيد. هجيبه ازاي؟ بطائفة مخصوصة اطبق العموم وطبق عليه القيد، يبقى اخدت طائفة مخصوصة، بس بدل ما طبق عليهم كلهم بنقي واحد اطبق عليه. طيب يبقى ده كمان عرفنا. اخر حاجة بقى، وهي الاشمل من ده كله، ان ده كله كأنه ما زال في اطار الكلام على اللفظ. بعد كده النص اللي معايا بيقول بفهم من منطوقي، والمنطوق ده هرجع اقسمه الى مطابقة وتضمن وايه، والتزام، بس يبقى جوه المنطوق. وافهم من مفهوم الموافقة، ده قريب جدا من القياس هنبقى نقوله. افهم من مفهوم المخالفة، زي يقول ايه، مفهوم المخالفة ان انت وانت بتتكلم تعنى ببعض الاعيان وتسند اليهم حكم، فيقال قصدك باسناد هذا الحكم الى هذه الاعيان يعني انهم اختصوا به. ما نيجي نقول ناظر في مدرسة، اسأل المدرس اخبار الغياب عندك ايه، يقول له والله زي ما انا عملت كده مع الشيخ محمد، الشيخ محمد غاب اخر 3 ايام. طب انا مستقصده كده صح؟ ليه؟ وانا خصيته ليه بالذكر مع ان في غيره؟ يبقى الاصل في مفهومه، عشان كده بقول مفهوم المخالفه ضعيف. مفهوم المخالفه بفترض انه اذا ذكرت حد فانا كاني بحصر الحكم في الايه؟ في اللي انا ذكرتهم وبنفي عن غيرهم. لما الناظر يسال المدرس اخبار الغياب عندك ايه؟ يقول غاب فلان وفلان، يقول اذا كل الباقي حاضرين. خد بالك مفهوم المخالفه لا يكاد يوثق في اعماله الا في نصوص الشرع، لان زي ما انت شفت كده انا ممكن تقول اخبار الغياب ايه، المدرس يقول غاب فلان وفلان ويبقى صادق، لكن هو كده يعني كان عنده هوى في المسألة. وحتى في نصوص الشرع مش دايما لازم نكون قاصدين. هل كان السياق في استحضار جميع المعنيين ولا لا؟ زي مثلا محمد رسول الله، او احنا اثبتنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان محمد انه ايه؟ رسول. هل قصدنا ننفي غيره؟ خد بالك شايف الفرق بين هذا المثال وبين مثال الناظر اللي بيسال مدرس اخبار الغياب ايه فقال له غاب فلان وفلان. هيبقى بقى في درجه من درجات التذوق للمعنى والسياق والقرائن. هو انا في المجال ده يجمل ان احصي من يسند اليهم الحكم؟ فاذا كان الطبيعي ان انا احصي من يسند اليهم الحكم والاصل، طبعا انا بتكلم على البشر، لكن لو ان في الشرع السياق سياق احصاء يبقى هتقول ننفي الحكم عن عدل ايه؟ المذكورين، نثبت الحكم للمذكورين وننفيه عما عداه. لو ان القرائن بتقول لي لا المقام ما كانش مقام حصر، ده المقام فعلا كان العنايه باثبات هذا لفلان، يبقى ده لا مفهوم ايه؟ لا. يبقى مفهوم المخالفه بيكون عندي النص بيثبت الحكم المذكور فانا استفيد منه نفي الحكم عن غير المذكور، وده محتاج طبعا دقه كبيره جدا في التعامل معاه في نصوص الشرع، وطبعا يحتاج اضعاف اضعاف هذا في التعامل مع كلام البشر لاحتمال وجود تلاعب او اهواء او تعريض او نحو ذلك. لكن ده يعني باختصار اللي ايه العلماء بتعمله. طيب بيجي بيبص بقى ناحيه تانية، درجه وضوح الحكم اللي انت خدته من النص، فدي ايضا نظر اليها العلماء وقسموها الى واضح وغير واضح، وبعدين الواضح قسموه درجات، الجمهور بيقسموه الى نص وظاهر، الاحناف بيقسموه الى درجات اوسع شويه، غير الواضح هو يعني الراجح هو بعينه هو المجمل، البعض يقول لا ده ممكن نقسمه مجمل ومتشابه، لكن في عموما انت بتحتاج تنظر الى درجة الوضوح. ليه بقى؟ لما بتلاقي نص خلاص سائد نص دلالة نصية يعني لا لها تفيد معنى لا تحتمل غيره، ظاهر بدون حاجة الى قرائن فانت بتسلم اليه. طب لو بتقول ظاهر محتاج كمفسر تبذل شوية جهد في انك تبحث يعني مثلا لفظ عام بلا استثناء، فالظاهر بيشمل ايه؟ جميع افراد جنسي. ولكن نبذل شوية مجهود في عمل بحث لباقي النصوص، ربما يوجد تخصيص متراخي في نص اخر، يبقى دي نسميه ايه؟ ظاهر وليس ايه؟ نص. ايه الفايدة؟ انك تبقى عارف درجة دلالة النص اللي عندك، وبالتالي درجة المجهود اللي عايز تبذله قبل ما تقول انا انتهيت كده الى فهم النص. طب لما يكون مجمل لا محتاج مجهود اعلى، بس لازم دايما في النهاية اني لن اتوقف وانسب الى النص الشرعي معنى الا وانا مطمئن انه ايه؟ يدل عليه. لكن هنا في دلالات الدنيا هتبقى واضحة جدا، في نصوص اخرى هحتاج ابذل مجهود اعلى، ولما ابذل مجهود اعلى هيوجد عندي بصمة شخصية في طريقة الفهم في الاستنباط، وبالتالي دي هعذر فيها المخالف. وان كان كل واحد في نفسه لابد انه يتحرى ويبذل الوسع والجهد في ان يصل الى ان يطمئن انه فهم كلام الله على مراده عز وجل لا على مراده هو. لكن هتفرق هنا طريقة التعامل من الأول، الجهد المبذول قبل أن يطمئن قلبه إلى هذا، ثانيا طريقة التعامل مع المخالف. دي مباحث هذا القسم اللي يدرسها العلماء في باب الدلالات، وكما ترون فيها يعني فقه عظيم، اللي بيحصله بيكون مطمئن إلى فهمه إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده عشان كانت يعني خريطة الباب جرنا على وقت درس العقيدة، نكتفي بهذا القدر وناخد راحة 5 دقائق بالضبط، غير مسموح فيهم الأسئلة لو سمحتم، عشان دول مجرد راحة 5 دقايق ونبتدي في درس العقيدة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.